الله من صفة الصلاة، وأشار بالسبب ولم يجاوز بصره إشارته، يعني هذا يدل على أنه في أثناء الجلوس يكون نظره إلى منطقة إشارته ولا يزيغ ببصره لا يمينا ولا شمالا. باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت غنينة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الباب في الكلام على دعاء الاستفتاح، يعني الاستفتاح يكون بين التكبير والقراءة كما ترجم المصنف، فقال: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. كما قلنا التدرج ظاهر فيه تبويب المصنف رحمه الله لصفة الصلاة، فبعد تكبيرة الإحرام ويقبض المصلي يده اليسرى بيده اليمنى وينظر ويضعهما على صدره وينظر مسجده، حينئذ ماذا يعمل؟ أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة قبل القراءة. هنيهة يعني سكتة قصيرة، هنيهة تصغير أصله هنوة، أصل الكلمة هنوة، فلما صغر صارت هنيوة، فلما التقى تصغيرها مفردها هنوة وتصغيرها هنوية، فأبدلت قدمت لما التقى الساكنين قدمت الياء فصارت هنيوة، ثم دمجت الواو معها فصارت هنيهة، وبمعنى سكتة لطيفة. أبو هريرة رضي الله عنه لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد التكبير وقبل القراءة يعني في الجهرية كأنه يسكت، فقال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هذا يدل على أن أبا هريرة كان يلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا، إما لأنه يرى حركة شفتيه، وإما أنه باضطراب لحيته كما نقل أيضا في مواطن أخرى أنه كان يعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، فلعله رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم حركة بين التكبير وقبل قراءة الجهرية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: بأبي أنت وأمي، أراك تسكت هنيهة فماذا تقول؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الاستفتاح، وهذا الدعاء هو قوله قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا حديث صحيح، وهذا دعاء استفتاح أيضا صحيح، فمن أتى به فقد أتى بالمشروع وأتى بالسنة. وهناك أدعية أخرى سيذكرها المصنف رحمه الله، وسوف نبينها أيضا على حسب ما أورد المصنف، مثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأدعية أخرى ودعاء طويل جدا عن علي رضي الله عنه سيأتي بعد هذا الحديث. فهذا دعاء صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت وروده أو نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلى الترمذي، يعني أن الخبر هذا في الصحيحين وفي غيرهما. فينبغي أن المصلي يحفظه ويأتي به بعد التكبير وقبل التعوذ والقراءة والبسملة والقراءة. بعد التكبير يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء استفتاح ينبغي أن يحفظه المسلم وأن يقوله في صلاته. أما معناه فتقول، تدعو الله سبحانه وتعالى، تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني تسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بينك وبين الخطايا، سواء التي اقترفتها تسأل الله أن يغفرها لك ويعني غفرانه لك أن يبعدها عنك، أو حتى المستقبلة، وهذا لا مانع منه، أن كما هو في حديث: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أنت أعلم به مني، وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. فتسأل الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب الحاصلة والتي قد تخشى أن تحصل نظرا لضعف الإنسان وعجزه واستيلاء المثبطات عليه وسبل الأهواء والنفس الأمارة بالسوء الشيطان. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بينك وبين خطاياك، سواء الماضية أو التي تخشى أن تقع مستقبلا، كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني أن المشرق والمغرب مستحيل الاجتماع بينهما، فكذلك إذا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد خطاياك عنك كما أبعد ما بين المشرق والمغرب، بمعنى أن لا يجتمعان أبدا، هكذا قضى الله سبحانه وتعالى. فتسأل الله أن يجنبك هذا وأن يبعد عنك خطاياك، بمعنى أن يغفرها لك ولا يؤاخذك بها أو لا يؤاخذك بها. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني تسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يطهرك من الذنوب والخطايا، والتطهير يكون بأن توفق لتوبة وأن توفق لأن يغفر الله سبحانه وتعالى لك. معلوم أن النقاء المراد به الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقدار، هذه النقاء، يعني إذا أصاب الشيء دنس ثم أزيل فقد نقي. وشبه أو أتى بالثوب الأبيض لأنه هو الذي تظهر فيه النظافة، يعني إذا أزيل ما به ورجع أبيضا كما كان هذا تمام الطهارة وتمام النقاء، بينما الألوان الأخرى لا يظهر فيها، إذا وقع الدنس ثم أزيل لا يظهر مزيد نقاء ومزيد طهارة كما ينبغي، بينما إذا كان الثوب أبيض ثم وقع عليه دنس ثم أزيل يعني يظهر أثر النظافة فيه. فمن هنا اختار التعبير باللون الأبيض، فقال: ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الدنس يعني القدر والوسخ والأشياء المستقدرة. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، كل ذلك دعاء وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنك الخطايا ويغفرها لك ويمحوها عنك بسائر الأمور، بأن يبعدها عنك وبأن ينقيك منها وبأن يبعث لك ما يغسلها، يعني من التوبة ومن صدق التوجه ومن الاتيان بالأعمال الصالحة التي تقضي على هذه الخطايا وهذه السيئات. اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. الثلج والبرد نوعان من الماء المتجمد لشدة البرودة كما هو معلوم. فالبرد هذا هو الذي ينزل يعني على شكل كريات، والثلج هو أصغر من ذلك، هو الذي ينزل كالعهن أو كالقطن، هذا هو الثلج. والبرد قطع صغيرة وغالبا تكون متصلبة أشبه بالحبات، هذا هو البرد. والثلج هو الذي ينزل كالعهن أو كالقطن، بينما البرد هو الكريات الصغيرة الصلبة. والماء معروف، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يغسلك من الذنوب والخطايا ونقي كما ينقى أو أن يغسلك بالثلج، أن يغسلك من الخطايا بالثلج والماء والبرد. هذا هو معنى هذا الحديث، وهو حينما تنظر مناسبته لابتداء الصلاة، الإنسان يقف بين يدي ربه ليعبده، والصلاة كما هو معلوم مكفرة، يعني الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا إذا أدى الإنسان على وجهها. فأنت حينما تدخل بهذا الاستغفار وبهذا الدعاء، هذا كله قبل أن بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في أعمال الصلاة، كل ذلك محاولة وتذلل وتضرع وطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته. فأنت تقول: اللهم نقني من الذنوب والخطايا، وباعد بيني وبين خطاياي، واغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. كل ذلك لتدخل إلى الله سبحانه وتعالى وأنت مؤمل في مغفرته وفي أن يعفو عنك، لأنك إذا دخلت على هذا النقاء وعلى على الطهر ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لصلاة تؤدي تمامها من الركوع والسجود والقراءة، وخاصة إذا قدمتها بمثل هذا الدعاء. الدعاء الثاني سيأتي ذكر مناسبته أيضا، وهو تنزيه لله سبحانه وتعالى وتمجيد، وهذا أيضا من التذلل لله سبحانه وتعالى والتخضع، أن تذكر نعمته وتحمده، وسيأتي الكلام على هذا. لكن هذا الاستفتاح بهذا الدعاء هو تهيئة للنفس وسؤال لله سبحانه وتعالى المغفرة، فهو مناسب لهذا، ويدخل الإنسان بنفس منشرحة ومقبلة على الله سبحانه وتعالى، ومؤمل في أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويمحو أو يمحو خطاياه. حديث علي رضي الله عنه حديث طويل جدا، فهو يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعالي، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت إلى آخر الحديث، وهو أيضا حديث صحيح أيضا أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم والترمذي وغيرهما، بل في بعض النسخ المصنف قال رواه الجماعة إلا البخاري، وهذا صحيح، الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري، يعني أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ففي بعض النسخ رواه الجماعة إلا البخاري، وهو صحيح، رواه الجماعة إلا البخاري، فهو حديث صحيح، وهذا أيضا دعاء من أدعية الاستفتاح، ولكن ذكر بعض العلماء أنه دعاء طويل، أنه دعاء طويل إذا كان الإنسان إماما وقومه أو المأمومين أو المأمومون يشق عليهم الإطالة، فقال لا ينبغي أن يأتي به، أما إذا صلى لنفسه أو صلى مع مأمومين يرغبون هذا فيأتي به، فهو دعاء كما تلاحظون طويل، لو أن الإنسان سكت بين تكبيرة الإحرام إلى أن يقرأ جميع هذا الدعاء يعني فيه إطالة، وقد يكون فيه ثقل على المأمومين، هكذا ذكر بعض أهل العلم. ولعل نرجع الحديث عنه إن شاء الله إلى الجلسة القادمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يوجد عندي في بعض الأوقات في آخر البول قطرات، فهل يجزئ غسل موقع الحدث؟ الإنسان إذا تبول وبعدما يفرغ تنزل قطرات منه قطرات بول، فهذا إن كان يعلم وقتها وليست مستمرة، يعني ليست سلس بول، لأن سلس البول أو لأن سلس البول هو الذي يتواصل تقاطر البول فيه وليس له وقت ينقطع فيه، هذا هو سلس البول الذي له حكم خاص. أما إذا كان مجرد أنه يفرغ من البول وبعد قليل دقيقة أو دقيقتين يتقاطر شيء من البول، فهذا عليه أن يعرف حاله هذه، فلا يتوضأ وضوءه للصلاة إلا بعد أن تأتي هذه الحالة وبعد أن تنزل هذه القطرات، فإذا نزلت هذه القطرات فإنه يستنجي مرة أخرى ويغسل ذكره، وإن أصاب شيئا من بدنه أو من ثوبه فإن عليه أن يغسله، إن أصاب فخذيه أو أحدهما أو أصاب السراويل فإنه لابد أن يغسل لأنه نجس، فيغسلها ويغسل ما لوثه ثم يتوضأ الوضوء المعتاد، هذا هو الواجب في حقه. أما إذا كان قطرات مستمرة ولا تنقطع، فإن هذا إذا أراد أن يصلي فإنه يتوضأ على حسب حاله، ولو أنه تحفظ وتسدد فهو أحسن حتى لا يلوث ويصلي على حسب حاله ولو استمر خروج القطرات. المحافظ على الصلاة ولكنه يلعب بالورق للتسلية. هو في محافظته على الصلاة على خير، ولا شك أن المحافظة على الصلاة دليل من أدلة الإيمان، ومن حافظ على الصلاة فإنه يعينه الله ويحافظ على غيرها. وقد مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم على صلاتهم يحافظون، بل ذكر أن الوارثين الذين يرثون الفردوس هم الذين على صلواتهم يحافظون، وهم الذين في صلاتهم خاشعون. فالمحافظة على الصلاة هذا خير كثير، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى وإعانة وتوفيق. غير أن لعبه بهذا الورق الملهي إن كان يلهي عن الواجبات أو عن واجبات أخرى لأولاده أو لوالديه أو لله سبحانه وتعالى فإنه لا يجوز، فما شغل عن الواجب أو أدى إلى محرم فإنه محرم. فللوسائل حكم الغايات، فما أدى إلى محرم فهو محرم، وما نهى عن واجب أو قطع عن واجب أيضا فهو محرم. أو كان أيضا يلعب مقامرة، يعني يأخذ مقابل أو يدفع مقابل في سبيل الغلبة أو عدم الغلبة أو نحو ذلك مما هو معروف. أما إن كان مجرد يعني يقطع بها الوقت من غير أن تشغله عن محرم أو من غير أن تشغله عن واجب أو توقعه في محرم، فهذا قصار الأمر أنه مكروه، لأن المسلم مسؤول عن وقته ومسؤول عن أيامه ومسؤول عن ساعاته، والله سبحانه وتعالى سائله، فلا ينبغي له أن يقطع وقته بمثل هذا. وبخاصة أن المسلمين كما معلوم ما ضاعوا إلا حينما أضاعوا أوقاتهم وأضاعوا أنفسهم بمثل هذا، ولم مع الأسف يستفيدوا من الأمم التي يعني قد تكون استفادت بعض الشيء من أمور لم يستفيد المسلمون إلا بمثل هذه، أو لم يجلب المسلمون لأنفسهم إلا مثل هذه الملهيات، وهذه التي قطعت أنفسهم وقطعت أوقاتهم وألهتهم عن واجباتهم عن مسؤولياتهم، حتى أصبحت أمة الإسلام في حالة يرثى لها. هل قراءة سورة بعد الفاتحة سنة لا تتطلب سجود السهو؟ وأرجو مثال للأمور التي يكون فيها سجود السهو، ومتى يكون السجود قبل السلام وبعده؟ قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين هذه سنة، إن أتى بها فقد أحسن، وإن لم يأتي بها واقتصر على قراءة الفاتحة فإن الصلاة صحيحة تامة إن شاء الله، ولا يحتاج إلى سجود سهو لإخلاله بهذه السنة. بل حتى أيضا لو أتى بقراءة سورة في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة من غير أن يتخذها عادة فلا مانع، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة، لكنه ليس على شكل دائم، لكن في بعض الأحيان، فلو قرأ فلا ينكر ولا مانع. أما الأمور التي يكون فيها سجود السهو كما لو نسي التشهد الأول ولم يجلس وقام، أو أنه نسي السجدة أحد السجدتين ثم أتى بها قبل أن يقوم إلى الركن الثاني وهو القيام الثاني، فإنه أيضا يأتي بها ثم يسجد كذلك سجود السهو. أما كون موقع سجود السهو قبل السلام وبعده، إذا سلم عن نقص يعني شك في نقص فإنه يكون قبل السلام، وإذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام. هل تراجع المصلي إلى النية بعدما قال الله أكبر حتى يطمئن بالنية هل يعد من الوسوسة؟ وما هي صيغة الدعاء والاستغفار للميت؟ النية محلها القلب، وليس هناك لفظ للنية مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر أهل العلم أن التلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بأن يقول نويت أن أصلي 4 ركعات مثلا فرضا حاضرا خلف هذا الإمام إلى آخره، هذا كله لا أصل له ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل لعل في خبر أبي هريرة السابق قبل قليل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله رأيتك تسكت هنيهة قبل التكبير فماذا كنت تقول؟ فلو كان يقول شيئا قبل التكبير لسأله أبو هريرة أو سأله غيره. فلاحظ دقة الصحابة رضوان الله عليهم، فرآه يسكت ويقول شيئا بين التكبير والاستفتاء والقراءة فسأله فأخبره. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا قبل التكبير أو يقف وقوفا قبل التكبير ويقول شيئا لسأله الصحابة، وبخاصة في أخبار الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي كما في حديث مالك بن الحويرث، ولكنه لم ينقل أبدا البتة أنه كان يقول شيئا قبل تكبيرات الإحرام. ومن هنا نقول إن التلفظ بالنية بدعة. لماذا؟ لأن النية محلها القلب، والنية هي عزم القلب المؤكد على هذا. والدليل على النية حتى يزول عن القلب الوسواس هو أنك لم يعني حركتك ووضوءك وتوجهك إلى المسجد ووقوفك مع المصلين في الصف كل هذا دليل على النية، فلا يحتاج إلى أن تشق على نفسك بمثل هذه الوسوسات. فالنية هي العزم. ما الذي جعلك تتوضأ؟ ما الذي جعلك تقود رجليك إلى المسجد وتدخل وتنتظم مع المسلمين في صفوفهم بعد إقامة الصلاة؟ هذا كله نية، ويكفي هذا يكفي جدا. فهذا دليل على عزم قلبك المؤكد أنك تريد الصلاة، فلا داعي لهذه الألفاظ. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول قل أتعلمون الله بدينكم فالله أعلم وأدرى. فلا نتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بمقتضى ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت لو فتشت ما فتشت فإنك لن تجد حرفا واحدا يتعلق بلفظ خاص بالنية إلا ما جاء في الحج. الحج على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، ومع هذا نقلت النية فتقول اللهم إني أريد نسك كذا وتتلفظ به. بينما الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات في اليوم لم ينقل أحد أبدا أنه كان يتلفظ بالنية. أليس أولئك الأمناء من الصحابة الذين نقلوا اللفظ في الحج مرة واحدة قصروا في أن ينقلوا أن كان يقول نية أو يتلفظ بنية في الحج في الصلاة وهو يصلي معهم 5 مرات في اليوم 23 سنة أو ما يقارب ذلك؟ هذا بعيد، بل لم ينقل ولم يوجد. فالصحيح أن النية لا لفظ لها، وإنما يكفي الإنسان نية وعزما أعماله هذه التي تسبق الصلاة من وضوء ومن توجه للمسجد ومن وقوف مع المسلمين ومن استعداد بعد الإقامة، كل هذا كافي. فإذا كبر الإمام فإنه يكبر. كذلك الحال لو كان يصلي وحده فإنه أيضا وضوءه ووقوفه في المصلى كل هذا داعي على النية. قال وما هي صيغة الدعاء والاستغفار للميت؟ الدعاء الميت يدعو بما يشاء من طلب المغفرة للميت وتكفير السيئات. من ذلك مثلا يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا من خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله، وأعذه من عذاب القبر والنار، وافسح له في قبره ونور له فيه. ولو زاد غير ذلك كما لو قال اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم لقن حجته، اللهم أبدل خوفه أمنا، ونحو هذه الأدعية، فإن هذا أيضا مشروع وأدعية مأثورة. وقال اللهم لا تحرم أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا، ولا كل ذلك طيب وكل ذلك خير إن شاء الله. إذا كان المصلي صلى إلى غير القبلة وهو مع الجماعة أو لوحده ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة فماذا عليه؟ إن كان في مكان تشتبه فيه القبلة،